قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديك وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله العظيم.